التداخل في كذلك الكلام أبوال ألبان وأبوال الإبل في التداول. هذا من الأشياء يعني أو التداوي التعبدي أيضا كذلك. إيه، لأنه أمر بذلك الرسول عليه السلام.